بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا وقفنا عند جمل الاعتقاد الخالص للعلامة علاء الدين بن العقاد الدمشقي المتوفى سنة 1724، وكان رحمه الله قد ذكر جملة تتعلق بوصف الله عز وجل، وأن الله عز وجل ما يخبر ببال البشر فالله عز وجل بخلافه، فكل ما تصوره المتصور من ذات الله العلية فالله عز وجل بخلافه. وهكذا يجب أن يعتقد الإنسان أو المسلم أن الله عز وجل ليس كما تتوهمه العقول والأفهام والأذهان، ولا ما تتصوره العقول، فإنه عز وجل بخلافه ذلك. وللسلف في هذا الباب كلمات في كون ما ورد من وارد على الإنسان في حق خالقه فإن الله عز وجل بخلافه. وقد نقل عن جمع من الأسلاف رحمة الله عليهم شيء من ذلك، فقال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه أو بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. هذا كلام بعض الأسلاف الذين اعتقدوا أن الله عز وجل لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وأنه لا يشبه الأنام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. هذه الجملة التي ينبغي أن يتعلمها المسلم لكي يتجنب التفكير في ذات الله، وإنما يتفكر في آلاء الله كما تقدم في الحديث الصحيح. وأما قول نعيم بن حماد رحمه الله قال: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه، أي أن الله لما يصف نفسه ولما يصفه رسوله في سنته الصحيحة ليس ذلك من قبيل التشبيه، وإنما هو من قبيل الإثبات. وإنما هذه الجملة لأجل عدم الخلط، لأجل عدم الخلط بين الإثبات وبين التشبيه، وأن الإثبات ليس تشبيها، فليس بالإثبات تشبيه، وإنما التشبيه حقيقته هو التشبيه، أن يشبه الله بشيء من خلقه، هذا هو التشبيه. أما أن تصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فليس بذلك التشبيه. وقال عبد الله بن، وقال إسحاق بن راهوية المروزي رحمه الله: من وصف الله فشبهه أو شبه صفاته بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه أو من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وهكذا قال الإمام أبو حنيفة النعمان في كتابه الفقه الأكبر والمقصود بالفقه الأكبر عند أبي حنيفة هو المعتقد، فالفقه الأكبر عنده مصطلح الاعتقاد، ويقابله الفقه الأصغر وهو الفقه أو علم الفروع. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يشبه شيئا من خلقه، ربنا لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. فربنا عز وجل يرى، وهو سبحانه وتعالى يبصر ويسمع، ولكن صفاته لا تشبه صفات الخلق. وقد تقدم الكلام في الاشتباه أو الاشتراك اللفظي أنه لا يقتضي الاشتراك المعنوي، فالعبد يعلم وربنا يعلم، والعبد فيه رأفة ورحمة وربنا رؤوف رحيم، وليست هذه الصفات لله كما هي في الخلق. فإذا جمهور أو قاطبة السلف يؤكدون هذا المعنى الذي يقوله المؤلف في حق الله عز وجل، وهو اعتقاد أهل الإسلام قاطبة، وإنما أخطأ في حق الله فريقان: فريق مشبه وفريق معظم، وكلاهما أخطأ في حق الله عز وجل. فالمشبهة يشبهون خالقهم بالصفات محدثة وبالصفات المخلوقين، وأما المعطلة فلم يصفوا ربهم بما وصف به نفسه، وهو ينادي ويقول عن نفسه: إنني معكما أسمع وأرى، تجري بأعيننا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهو يصف نفسه عز وجل، وتأتي المعطلة فيقولون: إن الله ليست له هذه الصفات. فإما تأويل وإما نفي، وكل ذلك يؤول أمره إلى التعطيل. وإذا الحق هو أن يوصف ربنا بما وصف به نفسه، وأن ليس في وصف الله بما وصف به نفسه، ولا وصف ولا في وصف رسوله له في سنته الصحيحة ليس في كل ذلك تشبيه. وهذه من أعظم الجمل القاطعة للمشبهة، والقاطعة للمتأولة، والقاطعة للمعطلة، لأنك بمجرد أن تثبت الصفة يقولون إنك تشبه. قال السلف: ليس في إثبات الصفة لله تشبيه، وأنت تصف الله بما وصف به نفسك. فهو يقول عن نفسه أنه الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يصف نفسه. فأنت تصف الله بما وصف به نفسه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأنت تصف الله بما وصف به نفسه. وكلام السلف في ذلك طويل جدا في وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، وأن ما تصوره العبد في حق الله فالله بخلافه، فهو عز وجل تعالى وجل وتقدس عن أن يكون في الأوهام أو في أذهان أو تتصوره وتتخيله الأفهام. ثم ذكر المؤلف حديث المنسوب، وأن بعضهم تأوله أو ضعف الأحاديث الواردة فيه، ثم إن المتأولين له أو المضاعفين لأحاديث النزول خافوا من التحيز والحركة والانتقال الملازمين للأجساد والمحدثين. وهنا وقفة: من تأول أحاديث النزول خاف من أو ضعفها، فمن ضعفها فقد أبعدها، ومن تأولها فقد أبقاها مع التأويل. وكلا الفريقين يريد التمرص من أحاديث النزول، لما خوفا من أن يقع في شيء يسمى التحيز أو التحييز، وأنهم حيزوا الله بإثبات النزول، حيزوا الله في شيء من مخلوقاته، أو وصفوا الله بالحركة، أو وصفوا الله بالانتقال. هكذا دفعه هذا التخوف من هذه الأمور إلى أن يصف الله عز وجل بأنه لم ينزل والأحاديث ضعيفة، أو أنه نزل ولكنه ليس نزول الذات وإنما هو نزول الأمر ونزول الرحمة، فيقولون ينزل الأمر تنزل رحمته. هذا تأويل من أول حديث النزول. والسلف لم يؤولوا ولم يشبهوا ولم يعقلوا، بل أثبتوا لله النزول وأوكلوا الكيف إلى الله وتبرأوا من الكيف، فما قالوا في الاستواء من كونه معلوما والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال لكيف بدعة، كما قالوا في الاستواء قالوا في النزول. وكلمة في الصفات واحدة ومنهج في الصفات مضطرب، وليس منهجا متنقلا ولا منهجا مضطربا حشرا، فقد وضعوا على عقيدة الأسلاف يثبتونها ويقولون في صفات الله كلها قولا واحدا، يثبتون الصفة ويتبرؤون من التشبيه والكيفية ويتبرؤون من التعظيم، ويتلون قول الله عز وجل دائما: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس فيما يتلو المسلم من القرآن ليس في ذلك تشبيه، وأنت تقرأ القرآن وتقرأ هذه الصفات لله عز وجل كما تقدم في آية الحشر، فلست مشبها حين تقرأ آيات القرآن. فخافوا من قضية الحركة والتحيز والانتقال التي هي عادة ملازمة للأجسام وملازمة للمحدثين، أي الأشياء المحدثة، وربنا عز وجل هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، كما ثبت في الحديث الصحيح. ويقال أيضا في هذه الجملة شيئا قاله علماء السلف: قالوا دخل الداخل على من زلت قدمه في باب صفة الله، دخل عليهم الداخل من جهة أنهم لم يتصوروا إثبات الصفات لله عز وجل إلا على نحو ما يوجد في البشر. فإن قيل لهم إن الله وصف نفسه بكذا، تنتقل أذهانهم إلى مقارنة صفة الله بصفات البشر، من هنا دخل عليهم الداخل. والأصل ألا تقارن وألا تتخيل وألا تتوهم وألا تنقل ما وصف به الله إلى ما يوجد في البشر. ما ينبغي أن ترتكب تلك النقلة أو الانتقال أو المقارنة أو الموازنة، ما ينبغي لك. أثبت لله الصفة ولا تنتقل بذهنك ولا بفكرك. فكونهم يرون الحركة والتحيز والانتقال من خصائص الأجسام ومن خصائص الأشياء المحدثة وملازمة لهذه الأشياء، خوفا من ذلك فإنهم تأولوا حديث النزول كما تقدم، أو ضعفوا الأحاديث وتخلصوا منها. قال المؤلف رحمه الله بعد ذكر هذا المنهج في أحاديث النزول وفي غيرها من سائر الصفات التي يرونها أنها توهم التشبيه، وأنهم يدفعون التشبيه بأكف التنزيه كما يقولون، يدفعون التشبيه بأكف التنزيه، كل ما خافوا من كونه يثبت لله شيئا من الصفات التي تشابه صفات المخلوقين فإنهم يفرون منها. قال المؤلف بعد ذكر هذا المنهج، قال: والمحققون أثبتوها وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء. والمحققون أثبتوها، ماذا أثبتوا؟ أثبتوا الصفات لله، ومنها حديث النزول، وأنهم إذا أثبتوها فإنهم بريئون من كل تشبيه، كما أنهم بريئون من كل تعطيل، فلا تشبيه ولا تعطيل. فمن فر من التشبيه لا ينبغي أن يقع بالتعطيل، ومن فر من التعطيل لا ينبغي أن يقع بالتشبيه، وبين الأمرين يوجد الحق، لأن الحق يخرج كما يخرج اللبن السائغ من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، هكذا يخرج الحق خالصا غير مشوب، كما يخرج اللبن، وإنما اللبن من بين فرث، فرث الحيوان ودمه، بينهما يكون لبن الحيوان، فكيف يخرج لبنا خالصا سائغا للشاربين؟ هكذا الحق يندلج من بين مناهج متعارضة، ومن بين مناهج شاطة شطت، فالشطط هو البعد عن الحق، ويقال شطت الضاء إذا ابتعدت، والشطط هو في الابتعاد عن الاعتدال. هؤلاء خافوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، وهؤلاء خافوا من التعطيل وبالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التشبيه، والحق هو الإثبات من غير تشبيه، فالإثبات ينفي التعطيل، والإثبات على وجه التنزيه ينفي التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو قال عبد: إن الله كما قال في كتابه وكما وصف نفسه فأنا أقول ما قال ربنا عن نفسي وما وصف به نفسه، لا أجاوز القرآن ولا أتعدى القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأقرأ القرآن وأصف الله بما وصف به نفسه تاليا القرآن، قارئا الآيات متبرئا من كل تشبيه أو تعطيل أو تكييف، أو أن أصف الله بما لا يليق به، وأبالغ في التعظيم وأبالغ في التقديس، فإن فعلها فاعل فلا شك أنه مع منهج القرآن ومع منهج الإسلام. فهذا الحق الذي يخرج من بين فرقة غالية وفرقة قاصرة، غالية ومجحفة، مبالغة ومقصرة، فأحيانا الطرف أو الطرفان لا ينفعان، بل أكثر الأمور أطرافها غير مفيدة، بل إن الوسط هو المفيد، فيتطرف الأمر إلى طرف وإلى طرف، وإنما الحق في وسط المكان، وفي وسط المنهج، وفي وسط الاعتقاد، وفي وسط التفكه في الدين، الوسط ممدوح بكل الأحوال، فالوسط من جهة المعنى ممدوح، ومن جهة المبنى ومن جهة الحس أيضا ممدوح، خير المجالس أوسطها، الوسط أحسن من الطرف في كل شيء. قال المؤلف رحمه الله: والمحققون، المحققون لفظ يطلق على أهل التحقيق، حقق يحقق تحقيقا فهو محقق ومنسوب إلى المحققين. والمحققون معهم زيادة علم وزيادة تأمل وزيادة تدقيق وزيادة تحرير وزيادة علم، فقد علموا ما قاله الآخرون ولم يرتضوا أقوال الآخرين وزادوا عليهم علما وتحقيقا فحققوا المسألة وحرروها فكانوا محققين. وأهل التحقيق في كل زمان تقدم أقوالهم على غير المحققين. فهناك من ينقل الكلام ولا يحقق ولا يحرر ولا يرجع إلى الأدلة ولا يحقق الأدلة ولا يملك الاستدلال بالأدلة ولا يقف عند مطابقة الدليل المدلول وأن الانتزاع والاستنباط الصحيح. هناك من لا يبالي بهذه الأمور فإن اعتمدها ورعاها في بحثه سمي محققا. فليس المحققون كغيرهم، لا يستوي المحققون مع غيرهم. هناك من يريد كلاما قال بعضهم وقال بعضهم يمر، يأتي المحقق يقول له نعم قال هؤلاء وقال هؤلاء، قول هؤلاء كذا مخالف للدليل، ووجه المخالفة كذا وكذا وكذا وكذا. على أن التحقيق إذا لم يكن مستندا إلى الأدلة فليس بتحقيق، وإذا لم يكن مستندا إلى منهج صحيح فليس بتحقيق، وإذا لم يكن منتزعا من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة فليس بتحقيق، وإن لم يكن فهما بفهم من أسلاف فليس على الحقيقة تحقيق، ليس في الحقيقة تحقيق. لماذا؟ لأنه ليس بفهم أسلاف الأمة وأئمتها وفقهائها وعلمائها. فالواجب على الإنسان أن يعنى من الأقوال بما نطق به المحققون وأن يركن إلى أقوال المحققين، ففي أقوال المحققين مزيد علم ومزيد طمأنينة وفهم، فهم يطمئنونك على الأقوال ويجعلونك تستريح إلى أقوالهم بما أوتوا من أدلة صريحة صحيحة، ومن انتزاع من الأدلة الصحيحة، ومن استنباط منضبط، وتجدهم معنيين بالكتاب والسنة ولا تجدهم يميلون إلى العقليات المفرطة كما تفعل هذه المعتزلة والجهمية، ولا تجدونهم يضربون بالأدلة السلفية عبر الحائط، بل الأدلة السلفية حاضرة عندهم، فتجدونهم في هذا المضمار شغوفين بعلوم الأسلاف وليسوا شغوفين بعلم الكلام ولا بعلم الفلسفة ولا بالعقليات التي عقليات الفلاسفة عقليات المتكلمين، وإنما يعنون بالأمر العتيق. هذا خير التحقيق، الأمر العتيق الذي كان عليه السلف الأمة. وعالمنا ومعلمنا عليه رحمة الله، هذا المعلم الناصح ابن العطار الدمشقي عليه الرحمة والرضوان، يقول: والمحققون أثبتوها، أثبتوا النزول لله وأثبتوا الصفات لله عز وجل، وأوجبوا الإيمان بها كما يشاء، أوجبوا الإيمان بها كما يشاء ربنا. فإن الله أخبر عن نفسه، ورسوله أخبر عن ربه، وهو المؤتمن على وحي الله، فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له نبيه، ونوجب على أنفسنا الإيمان بذلك كما يشاء ربنا، لأن الله أراد منا ذلك وأخبرنا بذلك لنؤمن به، وسنؤمن به على ما أراد ربنا وكيف شاء ربنا. وربنا عز وجل أمرنا أن نؤمن بها وأن نمررها كما جاءت من غير دخول في شيء لم نؤمر بالدخول فيه، ولا أن نتعمق في أمر لم نؤمر بالتعمق فيه. فلا تعمق ولا توغل ولا تنطع ولا إيغاء، ولا إنما حسبك أن تثبت لله ما أثبته لنفسه. قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكر البخاري في صحيحه رواية أن الله يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا لفظ عند البخاري. والجدير في هذا اللفظ أن فيه يتنزل ربنا. قال المؤلف: إن في لفظ للبخاري في صحيحه إن الله يتنزل، وقال بعضهم: والتنزل غير النزول، والله سبحانه وتعالى عالي في الذنوب دان في العلو. قضية يتنزل بعضهم فسرها بأن التنزل هو النزول ولا فرق بينهما، وبينهم بعضهم غاير بين التنزل وبين النزول، ولعل بعضهم كان له فيه متمسكا أن يقول يتنزل ربنا، أي يتنزل تتنزل رحمته. ومع ذلك فإن التنزل هو النزول وهما بمعنى واحد، وإثبات التنزل وإثبات النزول هي طريقة السلف، فما أثبته النبي لربه أثبتناه له كما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك: والله سبحانه وتعالى عالٍ في الذنوب دانٍ في العلو، وهي جملة جمعت بين أمرين. فإذا أثبتنا لله نزولا كما أثبته له نبيه، وبرئنا من الكيفية كما قال إمامنا مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فنحن نتبرأ من كيفية النزول ونثبت لله ما أثبته لنفسه وهنا ما أثبته له نبيه. فإذا أثبتنا ذلك فإن الله عز وجل إذا دنا من عباده فإنه عالي، فهو عالي في دنوه من عباده ودان في علوه، بمعنى أن علو الله لا يبعد الله من عباده، وأنه عز وجل دان أي قريب من عباده، فهو في عليائه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالعلو لا ينافي القرب، فهو سبحانه عالي في عليائه وهو قريب دان من خلقه. إذن ربنا عز وجل في علوه واستوائه على عرشه فإنه قريب من خلقه، فهو عال في دنوه دان في علوه. قال: وجميع الآيات والأحاديث الثابتات من المجيء والنزول وإثبات الوجه وغير ذلك من الصفات أوجب العلماء الإيمان بها وعدم الفكر فيها أو تصورها. هنا الإمام ابن العطار رحمه الله يذكر القواعد التي يهتدي بها سالك طريق الاعتقاد الخالص الصحيح، يرشدهم إلى المنهج الذي يتحصل لهم به المعتقد تحصلا أو تحصيلا صحيحا، وذلك أنه يقول: إن ما جاء في الآيات والأحاديث الثابتات من مجيء الله ونزوله وإثبات الوجه، وضرب بهذا أمثلة وسائر صفات الله عز وجل، قال: أوجب العلماء الإيمان بها، أي أن الإيمان بها إيمان بالكتاب وإيمان بالسنة، وأن الكتاب وصف الله وأن الله وصف نفسه في كتابه، والسنة وصفت الله عز وجل بصفاته، فوجب الإيمان بهذه الصفات. قال: لكي لا تقع في خطأ الاعتقاد ولكي لا ينحرف اعتقادك، فإنك يجب عليك ألا تفكر فيها وألا تتصورها. فإذا أثبتت لله الصفات فلا تفكر ولا تتصور، ومعنى ذلك أنك لا تتوغل كما قلنا قبل قليل لأجل أن تلتمس هذه الصفات على سبيل المقارنة، على سبيل التحقيق، على سبيل ما ينبغي أن تتدخل. يجب عليك أو حسبك أن تؤمن بها وحظك أن تؤمن بها من غير إيغال، ولا ينبغي لك أن تلتمس كنها هذه الصفات لله، لأن إدراك كنه الصفات مستحيل لقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. فقول ربنا ولا يحيطون به علما دال على أن من قواعد هذا الباب أن تيأس من إدراك حقيقة كنه صفات الله، فأنت تعلم الصفات وتثبت الصفات ولكنك تبرأ من أن تقف على حقيقة كنه الصفات لله عز وجل. فلا توغل ولا تدخل نفسك فيما لم تؤمر بالدخول فيه، ولا تتصور ولا تتفكر في هذه الصفات، إنما أثبتها كما أثبتها الله لنفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام، وابرأ بعد ذلك من كل شيء، لا تفكر ولا تتصور. فالعبد لا يستطيع أن يتصور مولاه على حقيقته، ومهما تصور العبد فالله بخلافه، قلناها قبل قليل، والمؤلف يعيد الأمر لأجل أن يرسخه. فمهما تصور المتصورون أو أصحاب الأوهام أو الأفكار أو المتخيلون فإن الله عز وجل بخلاف ذلك. قال رحمه الله: ومن تكلم فيها منهم تكلم بتأويلها، ومن تكلم فيها منهم تكلم بتأويلها على ما يليق بجلال الله سبحانه. الضمير في هذه الجملة عائد إلى المحققين، فقد ذكر من ينفي الصفات ومن تأول حديث النزول، وكلاهما إما متأول أو مضاعف لحديث النزول. ومن خلال حديث النزول وجد المؤلف فرصة للكلام على النزول وعلى سائر الصفات، إذ الكلام في الصفات كالكلام في الصفات، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بقية الصفات، فالكلام في الصفات واحد، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا يتكلم في صفات الله، فقال إنها جميعها يجب إثباتها والإيمان بها وعدم التفكر فيها وعدم تصورها. ومن تكلم من السلف المثبتين للصفات والذين سماهم المحققين، من تكلم في شيء منها أو بتأويلها تكلم بتأويلها على ما يليق بالله، أي فسرها تفسيرا يليق بالله. فليس المراد بالتأويل هو صرف المعنى عن ظاهره الراجح أو المتبادر من المعنى البعيد، يريد بالتأويل هنا التفسير. ودليل ذلك أنه سار في كتابه على الإثبات، فليس المؤلف ممن يتأول وليس ممن يعطل، فلا تأويل عنده ولا تعطيل، هو يثبت على ما يليق بالله ويبرأ من الإحاطة بكنه صفات الله، وينصح بعدم التفكر فيها وعدم تصورها. قال: ومن تكلم فيها منهم أي من المحققين تكلم بتأويلها أي بتفسيرها وبيانها ومعرفة ما فيها على ما يليق بالله عز وجل أو بجلال الله سبحانه وتعالى. شرح صفات الله عز وجل وشرح أسمائه من العلم الذي يتعلمه المسلم في اعتقاده. فأسماء الله لها معاني، أسماء الله لها معاني. فإذا قلت المؤمن المهيمن، المؤمن مثلا، المؤمن من صفات الله، والمؤمن معناه المصدق. ومعنى المصدق أنه يهب العباد أدلة التصديق، ويرسل إلى العباد ما لأجله يصدقون الرسل، وما لأجله يؤمن البشر، وما على مثله يؤمن البشر. فربنا عز وجل المؤمن، المؤمن أي المصدق، كما قال ربنا عز وجل حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولكنا صادقين. فالإيمان في اللغة الأصل فيه التصديق، ثم في الشرع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فهم يتأولونها على ما يليق بالله عز وجل، يفسرونها ويعتقدون معاني الأسماء لله عز وجل، معاني أسماء الله عز وجل. فما من اسم إلا وله معنى من المعاني. قال: مع اعتقاد نفي جميع صفات المخلوقين، يعيد ويكرر ليرسخ المعتقد الصحيح. مع اعتقاد نفي جميع صفات المخلوقين، أي لا تنصرف بذهنك عند إثبات الصفات لله، لا تنصرف إلى المخلوقين، اعتقد نفي جميع صفات المخلوقين. وأن الله عز وجل إذا أثبت له السمع فلا تذهب بذهنك إلى سمع المخلوق، أثبت له البصر فلا تذهب بذهنك إلى بصر المخلوق، أثبت له صفة من الصفات فلا تذهب إلى المخلوق، خشية أن تقع في التشبيه، وخشية أن تخاف من التشبيه فتقع في التعطيل، فتقع في التعطيل. قال: وقد روينا في حديث مرفوع حسن: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. وهذا الحديث تقدم الكلام عليه قبل حصتين تقريبا، وهو أننا لما جئنا إلى هذه الجملة جاء ذكر هذا الحديث ولم يذكره المؤلف قبل ذلك، وها هو ذكره في المتن صراحة، وقد أدى وأعاد حول هذا المعنى رحمه الله، وهنا استدل له بدليل في حديث مرفوع قال عنه حسن الإسناد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. وأن هذا الحديث يأمر بالتفكر في خلق الله وفي ملكوته وفي تسخيره للكون، فالخلق دال على الخالق، والصنعة دالة على الصانع، فالمعرف دالة على البعير، والأثر دال على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير. ففي كل الكون صنعة الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين وأتقن صنعة كل شيء. فإذا الصنعة تدل على الصانع، والخلق يدل على الخالق. فقال المؤلف هذا الحديث يعلمنا أن نتأمل في مخلوقات الله ولا نتأمل في ذات الله، وأن التأمل في ذات الله لا يعطيك نتيجة بل هو مهلكة للعبد، وأنت مهما تصورت خالقك فهو بخلاف ذلك، فوجب أن تيأس من إدراك تصور الخالق على ما هو عليه سبحانه وتعالى، فهو الخالق ولا تتصوره الأوهام، ولا تتوهمه الأوهام، ولا تفكر فيه الأفهام وما فعلت، فهو بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. إذا تفكروا في ذات الله ولا تتفكروا، تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. والحديث ثابت، ها هو ابن العطار وهو محدث من المحدثين قد نص على تحسينه صراحة في كتابه، والحديث له طرق خرجه الطبراني في الأوسط، وذكره صاحب مجمع الزوائد نور الدين الهيثمي، وبين أن فيه شيئا، ولكن الحديث روي بطرق. وقد تفضل شيخ العصر وإمام الحديث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، فأورد الحديث في سلسلته الصحيحة عليه رحمة الله. فإذا المؤلف استند إلى السنة فيما يقرر من أن العبد يجب عليه أن يفكر في الآلاء والمخلوقات والنعم المحيطة به التي خلقها الله له، وأن لا يفكر في ذات الله عز وجل. قال: والكتاب العزيز ناطق بالتحضير على التفكر في خلق السماوات والأرض والنظر في آياتهما. قال بأن الحديث يأمر بالتفكر في آلاء الله وكذلك القرآن، ففيه التحضير أو الحظ في النظر أو على النظر في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هذه آية والآية كثيرة في التفكر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر. الآيات في السير في الأرض والتأمل في خلق السماوات والأرض، والسماء كيف رفعت بغير عمد، وكيف أجرى الله الأنهار، وكيف سخر الجبال، وكيف جعلها أوتادا في الأرض. هذه الآيات كثيرة في القرآن الكريم، فالآيات في ذلك كثيرة، وكلها في الحض على التفكر في آلاء الله وفي خلق الله وفي الكون وملاحظة دلائل الربوبية ومقتضيات الألوهية، فالقرآن مليء بذلك. فالمؤلف هنا يستدل من الكتاب والسنة على أن المعتقد الصحيح هو التأمل في خلق الله وعدم التأمل في ذات الله، هذا الذي يجب أن يكون عليه العبد. قال رحمه الله: ويجب الإيمان بما عدا ذلك والتسليم له، ويجب الإيمان بما عدا ذلك والتسليم له وتفويض العلم الذاتي إلى الله تعالى. يجب الإيمان بما عدا ذلك، أن الإنسان حين لا يفكر في ذات الله وهذا الواجب عليه ويتفكر في خلق الله، فإنه سوف يستنتج نتائج ويستفيد فوائد النظر في ملكوت السماوات والأرض، وأنه يجب الإيمان بكل ذلك، ويجب الإيمان بما عدا ذلك، ويجب الإيمان بما ذكر المؤلف من أن الآيات الناطقات والأحاديث الثابتات التي وصفت الله عز وجل بما وصفته به من الصفات يؤمن بها الإنسان ويسلم ويفوض. التفويض ما معناه؟ قال: يفوض علم الذات إلى الله تعالى. التفويض هو رد العلم إلى الله. إذا تقول فوضت أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله كما قال النبي القديم، تفوض: اللهم إني فوضت أمري إليك. التفويض رد العلم إلى الله تبارك وتعالى، هذا الأصل في التفويض. وفي باب الصفات رد العلم بنصوص الصفات الإلهية وما ورد في حق الله عز وجل، ورد كل أمر إلى الله تبارك وتعالى إما معنى وإما كيفية أو كيفية فقط. التفويض قد يكون للكيفية، والتفويض الكيفية أمرنا به وهو من صميم عقيدتنا، تفوض الكيفية. ما هو تفويض الكيفية؟ تفويض الكيفية هو ما قاله مالك. قال رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فهذا تفويض الكيفية، أي أننا لا ندخل في كيفية صفات الله وكيف هي هذه الصفات، لا ندخل فيه ولا نسأل عن صفات ربنا بكيف، فنفوض كيفية الصفات لله عز وجل، ونبرأ إلى الله من أن نكيف صفات الله. فمعنى التفويض أننا نكيف، أننا نفوض الكيفية، نفوضها أي نرجع علمها إلى الله، ونرجع علمها ونرد علمها إلى الله. لكننا لا نفوض بمعنى النفي، بمعنى النفي، فيأتي ويقول: أفوض بمعنى لا أثبت. عدم الإثبات يسمى تعطيلا، وإذا التفويض بهذا المعنى الثاني هو فيه التعطيل، كما قال قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أول أو عطل ورم تنزيها، أو تفويض أو رم تنزيها، أو فوض ورم تنزيها، فوض. فهنا التأويل مذموم، والتعطيل مذموم، والتفويض مذموم. فتفويض الكيفية نعم، وأما التفويض بمعنى النفي فلا يجوز، وهو محض التعطيل ونفي الصفات. ولذلك تجد عند بعضهم أنه يفوض ويقول: الله أعلم بمراده منه، هذا ضرب من التفويض. لكن قل: وصف الله نفسه بالصفة وأثبتها لنفسه، فأنا أثبتها كما أثبتها لنفسه، ولا أدخل في شيء من كنه هذه الصفات، وأبرأ إلى الله بشيء من ذلك، ولا أشبه ولا أمثل ولا أعطل، وألتزم الإثبات على ما أثبت الله لنفسه. فإذا التفويض رد العلم إلى الله، فهو تفويض المعاني. وأهل هؤلاء أهل التعطيل هم مفوضة في نفس الوقت، لأنهم لا يثبتون لله هذه الصفات فهم يفوضون. فإذا التركيز على تفويض الكيفية وهو الذي يجب العناية به، فتفويض الكيفية هو طريق السلف وعقيدة السلف، ونفوض إلى الله عز وجل، ونرد العلم إلى الله عز وجل في كل شيء لا نستطيع معرفته أو إدراكه أو إدراك حقيقته، فإنما حسبنا أن نثبت إثباتا ولا ندخل في شيء وتفصيل لم نؤمر به، ولا في دندنات ومجازفات عقلية كما يفعل المتكلمون، ونحاول صيانة ألسنتنا بعقائد السلف أو بعقائد السلف التي يقولونها. وقد تقدم مرارا كلام الإمام مالك في تفويض الكيفية. قالوا: أما العلم بالوجود والقدرة والتنزيه والتبرئ من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى، فهو المطلوب الذي وقع التكليف به، أي أن العلم بوجود الله وقدرته وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقين وعمل مشابهة شيء من خلقه، والتبري أي التبرؤ والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وهي قول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو المطلوب الذي وقع التكليف به. فإذا تعلم صفات الله كالعلم بوجوده وقدرته وتنزيهه والتبرئ إلى الله من الحول والقوة إلا به، هذه أمور يعرفها العبد في خالقه ويصف بها خالقه، ولا تفويض في هذه الأمور، ولا تفويض فيها، بل إنك تعلم أن الله موجود وأنه قادر وأنه على كل شيء قدير، وأنك تنزهه وأنك تتبرأ من الحول والقوة إلا به سبحانه وتعالى. فهذا المطلوب الذي وقع به التكليف. الله عز وجل هو الموفق وهو أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: عندنا في العائلة امرأة تعمل أعمال شعوذة وتعمل مع الجن، فهل ذهابنا عندها فيه إثم؟ وجدتي تفطر عندها وأمي تذهب لرؤية أمها. هذا شيء يسأل عنه كثير من الناس، من كون العائلة توجد فيها امرأة مشعوذة أو عرافة تدعي علم الغيب أو تنجم أو تتكهن للناس، فمن أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلم الغيب عند الله، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لا يعلم أحد الغيب، والله عز وجل هو علام الغيوب وعنده علم الغيب وليس عند أحد. فهؤلاء العرافون يكذبون على الناس ويدعون علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وقد يكذب على أحدهم، أو قد يأتي بعض المخبرين من الشياطين والجان فيعلمون حقيقة ويضيفون إليها 100 كذبة، ويأتي إلى هذا العراف فيوهمه أنه يمده بالغيب، يمده بعلم الغيب، وإنما جاء بحقيقة وضم إليها 100 كذبة. هذا شغل الجان المارد الذي يسترق السمع، كما قال ربنا عز وجل: إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فهم يسترقون السمع في السماوات، يعلمون شيئا ويضيفون إليه 100 كذبة. فالكهان كذاب، والكهان عراف، والكهان ليس مؤمنا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. فإذا كان هذا الكهان في العائلة يجب نصحه، ويجب تقديم الموعظة الحسنة له، ويجب أن يتوب إلى الله وأن ينوب وأن يرجع قبل أن يموت، فيموت كاهنا كذابا فيحشر مع الكهنة ومع الكذابين، ويحشر مع هاروت وماروت ومع أصحابه، أصحاب السحر وأصحاب الكهنوت الذين يحشرون مع أولئك الذين ذكر الله عز وجل عنهم أنهم تعلموا السحر من هاروت وماروت. فإذا قضية هذه العائلة يحاولون نصحها، فإن لم تنتصح تركوها وهجروها، ولأجل ذلك يصح الهجران ويصح الصرم عند أهل العلم لمثل هؤلاء، إلى ما بغاش تسمع يهجروها وما يمشيوش عندها. فما حكم مشاهدة كرة القدم؟ قال هل تعلمون حبهم للكرة بعض الشباب وهو ملتزم؟ سئل من أحد الإخوان عن ما هو الصحابي المذكور في القرآن فأجاب وقال الألباني وفي المقابل يعرف المئات من أسماء اللاعبين. يعني ما عرفش الصحابي ويعرف المئات من اللاعبين. في الحقيقة هذه خيبة، يعني أنك لا تعرف الصحابة وتعرف لاعبي كرة القدم، وخاصة تعرف اللاعبين في البرازيل واللاعبين في إسبانيا وفي ألمانيا، وتعرف الحارس الفلاني، وتعرف هذا الذي يلعب وهذا الذي أخذ الميدالية الذهبية والذي وقع عقده مع الفريق الفلاني بكذا مليون، وعندك هذه التفاصيل كما نسمع من الشباب في الأسواق وفي الأزقة. ففعلا مغبة على الشاب المسلم أن يعنى بأسماء اللاعبين ولا يعنى بأسماء الصحابة، فعلا هذه مغبة وخسارة. هل تتفقون على أنها خسارة؟ أقل شيء إذا كان يعرف أسماء اللاعبين فليسمع هذه أسماء الصحابة حتى ما يبقاش عليه اللوم في الجهل بأسماء الصحابة، ولعله مع الوقت لا يجد في قاموسه أسماء اللاعبين. ماذا يصنعون له هؤلاء اللاعبين؟ كرة القدم هي عبارة عن لعبة في أحسن أحوالها أنها تجوز وفق الضوابط الشرعية، هذه أحسن أحوالها، لكن لا تتحول إلى كابوس، ولا تتحول إلى مخدر، ولا تتحول إلى أناس يعكفون عليها يضيعون الصلاة في وقتها لأجل كرة القدم. كرة القدم أحسن أحوالها أنها لعبة مباحة إذا كانت وفق الضوابط الشرعية، لا أن الناس يبالغون فيها ويتعصبون للفرق ويتعادون لأجل الفرق. وكما قلنا بالأمس في مسجد عثمان بن عفان في حي السعادة، قلنا بأن في البيت الواحد يوجد أخوان متناحرين متعاديين، أحدهما يريد الفريق الفلاني والآخر يريد الفريق الآخر. فعلى كل حال الشباب الصغار يمرون من هذه المرحلة، لكن لما يكون كبير وعاقل ومتزوج وعنده أولاد وعاد هذاك اللي كيمشي يسافر معاهم وتينفق المال من جيبه تيخلي أولاده تيمشي مع الفرقة يومين وثلاث أيام تيقطع الفلوس يمشي في الطيارة ويجي ونفقات باش يشوف الفريق ديالو هذا من المحبين. فعلى كل حال إذا كان الإنسان كبيرا لا يليق به، الصغير يكبرون في الأحياء ينظرون إلى كرة القدم فيلبس يعني قميص أبيض أو أحمر أو برتقالي يرمز إلى فريق تجده فرحان باللعب الصغير وأمثاله يناسبهم اللعب. لكن لما يكبر الإنسان ويرشد ويعقل ويتزوج ويصبح كبيرا ويكون ملتزما ويكون سلفيا، يا سلفي قال هل كلام الله ككلامي، هل كلام الله مع محمد صلى الله عليه وسلم ككلامه مع موسى؟ كلام الله عز وجل لموسى وكلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، فموسى كلم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا الأكرم وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا، هو أيضا كلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلاة وارتفع إلى السماوات العلى ورأى من آيات ربه الكبرى، وجاء في ألفاظ أحاديث صحيحة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه. فلا يوجد فرق بين كلام الله وكلام موسى، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعل الذكر وخر موسى صعقا. هل يجوز مشروع مقهى وهل تعتبر من الملاهي؟ قضية المقهى أيها الإخوة هي يجب أن تكون بمفهوم المكان الذي يتناول فيه الناس الشاي والقهوة والحليب والمآكل والأشياء المعروفة في المقهى، لا أن تتحول المقهى إلى مجالس للبطارين ومجالس للمراقبين ومجالس للاستخبارات المجانية، وما خدمش مع الاستخبارات مشغول والو، لكن هو جالس في الحي، فلانة دخلت، فلانة خرجت، فلان جاء إلى البيت، فلان دق عليه فلان، هو جالس في راس الدرب في القهوة وحاضر اللي يدخل واللي يخرج. المقاهي أصبحت إذاية للناس، ما بقاتش هي المقاهي التي لأجلها أنشئت المقاهي. المقهى نقصوا فيه دايزي، بغينا نرتاحوا نقصوا في المقهى، نجيبوا أتاي ولا القهوة نشربوا ناكلوا أو نشدوا الطريق. ماشي المقهى تحت السيارة ومن 8 حتى 12 ومن 2 حتى 6 سد على الناس الطريق بحال في شارع القدس هنا، ثلاثة ديال القهاوي مثلث، هادو السيارات وهادو السيارات وهادو السيارات ومثلث، مش كاين في هاد القهاوي الكلام الفارغ، مراقبة الناس، السماسرة، أصحاب الأهواء، أصحاب العلاقات المريبة، أصحاب الشهوات. هذه القهوة باش عامرة، كيفاش تغدى القهوة أنت تجمع فيها هاد اللاهين هادو أصحاب اللهو، وكيف تستغل لنفسك هذه القروش أو هذه الدراهم من هذه المقهى؟ ودليل فوق تطلعوا فيهم الدريات في الدراري، والتحت الناس، وهذوك الناس لا يعطون الطريق حقها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما نهى العرب عن الجلوس في الطرقات، وقال إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله إنما هي مجالسنا ما لنا منها من بد، يعني كان جلسوا في الطريق متعودين يديروا واحد المجلس ويجلسوا العرب في الطريق، قال فإذا فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقها، قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر، إلى جلسته وخسر غض البصر وكف الأذى، الحق الثاني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما المقاهي اليوم إذا في أحياء يجمعوا الدراري على الكرة يبقوا تلو حداد الليل والغوات ويخرجوا من القهوة وتيدي يحللوا هذاك مارك البيت، هذاك بيلانتي، هذاك ماشي بيلانتي، هذاك أوفساي، لا هذاك شروط، لا هذاك هو ما يلعبش مزيان اليوم، وتيبقى يحلو كيشوشوا على الناس اللي ناعسين، الحداد اللي راه الناس نعسوا. وبما أن صاحب القهوة عنده البارابول ديال الإذاعة ما كايناش في الديور ديال هذوك، كيجيو يتفرجوا عنده. وجامع لنا الشوكة وجامع لنا هذه هي المقاهي. كاين شي حاجة في المقاهي مزيانة كتشوفوها انتم اليوم؟ علاش ما تحولوش المقاهي إلى ما إلى مجالس أدبية يجلسوا فيها الناس المحترمين ويناقشوا أمور أدبية وعلمية وسياسية، يجلسوا في المقاهي ويشربوا الناس المحترمين وتكون مجالس، ماشي الجلسة ديال الكرسي قدام الطريق قدام الشارع، هذه دارسة هذه رشحات هذه فلانة هذه بنت فلان هذه فلانة هذا فلان جاو عند الناس هذا دخل عليه فلان، هذا تتبع عورات الناس وتتبع الكذا والدخول فيما لا يعني الإنسان كله مخالف للأخلاق. فالمقهى وأنا تنعرف بعض الناس عنده المنى ديالو والآمال في الحياة أنه يدير قهوة، منين تولد هو حلم قهوة، يحلم قهوة غير مقهى. خلى واحد الراجل كان معنا تيقول لنا المقهي كيدير لها ديال تحت، قالت ماشي المقهى المقهي تيكسرها، وهو يحلم بمقهى في حياته. كيفاش يدير قهوة؟ ملي كيدير قهوة ما عرف شنو دار، وشنو هي قهوة؟ راه مجلس ديال البطالين وديال المتسكعين وديال التعبانين وديال الضايعين وديال شنو المقهى شنو هي ديال المقهى؟ فالرجل ما يبقى يدير المقهى ولا يفكر في المقهى ولا اللي عنده شويه ديال العقل راه ما تبقاش عنده المقهى. هل يجوز المصاربة بالذهب لثلاثة أشهر؟ الذهب مال ربوي لا يجوز تخيره، قال فيه عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل وهاء بهاء. فيجب التقوض في المجلس والمماثلة في القدر. ما معنى الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات؟ وإذا كان الزوج خارجا عن طريق الصواب عن طريق الصواب، هل معنى أن الزوجة هي كذلك من الخبيثات؟ لا، لا مش هذا المقصود. هي خافت من الآية وقالت لك مرجها خبيث هل معنى أنها هي خبيثة وخسف المرأة مزيانة؟ لا. الآية معناها أن العادة جرت بأن الخبيث يبحث عن الخبيثة والطيب يبحث عن الطيبة. جاء العادة جرت كما قال الإمام أحمد أن كلا يبحث عن صنفه، فالطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والخبيثون للخبيثات والخبيثات للخبيثين، كل صنف لصنفه، يعني واحد خبيث يقلب على خبيثة، واحد طيب يقلب على واحدة طيبة، هكذا جرت العادة وهكذا يكون، هكذا يكون. لا أن المرأة إذا وجدت زوجها خبيثا منحرفا ضائعا سكيرا عربيدا مرتكبا لكل رذيلة تقول على نفسها راني ثاني خيبة مادام زوجي خبيث فأنا خبيثا، لا. قد تكون المرأة طيبة صالحة وزوجها خبيثا، تسلط عليها هكذا تسلطا وتزوجها ولا يستحقها، فكم من الصالحات تحت رجال خبثاء. وقد قص علينا القرآن أن نساء صالحات كنا تحت رجال كافرين، تحت رجال كافرين، فهل معنى أن تلك المرأة خبيثة لأنها تحت رجل كافر؟ تحت رجل كافر. فتلك التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، أليست آسية زوجة فرعون؟ وهي صالحة مؤمنة متوجهة إلى الله وزوجها كافر وقائل ما علمت لكم من إله غيره، هو الذي قال هذه المقولة، زوجته صالحة، فكون خبيث مع خبيثة هذا الذي جرت به العادة. وبناء على هذه الآية ناقش العلماء هل يجوز أن يتزوج الرجل الصالح النظيف امرأة بغية أو زانية تابت إلى الله؟ وجاء واحد الرجل قال المرأة كانت فاسدة وتابت إلى الله وش نتزوجها وبغيت نتزوجها وبغيت ندير فيها الأجر وبغيت نلقطها. عند هذه الآية تناول العلماء هذا السؤال، بعضهم قال لا يتزوجها إلا مثلها، فهي كانت خبيثة ويتزوجها خبيث، تابت إلى الله يتزوجها مثلها، أما الرجل الصيد الدين الصالح فلا يكون زوجا له. وهكذا لو عكست الأمر كان الصلاح في المرأة والفساد في الرجل، فلا يتزوج صالحة إلا رجل صالح. وقال بعضهم إذا تابت تزوجها من شاءت من الرجال، من الرجال. هذه الآية تعرفنا لها في سورة النور عند تفسير سورة النور قبل 4 سنوات في مسجد إمام مالك، يوجد 70 شريط في تفسير سورة النور وإلى الآن لم تخرج، 70 شريطا 70 في تفسير سورة النور، وسورة الفرقان لا ينقصها إلا أول النور إلى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، هذا كنا ناقص نكمله في 3 حصص أو حصتين وتكمل يكمل تفسير السورتين. امرأة انتهت فترة حيضها ولم تستطع الغسل وتيممت، هل بهذا التيمم تستطيع أن يجامعها زوجها؟ أما كونها تيممت وصلت فيجوز لها ما دامت لم تجد الغسل، فإما الغسل بعيد منها، الماء الساخن لا تجده، الحمام ليس في بيتها، ليس في حيها، مريضة، لو اغتسلت أي اغتسال لمرضت وزكمت وهي ذات حساسية، فهذه من أرباب الضرورات كما قال أهل العلم، تتيمم وتصلي. لكن هي تريد أن تسأل إذا جازت لها الصلاة بالتيمم هل يجوز أن يجامعها زوجها بالتيمم؟ ها ما هو الجواب؟ يلا فقهاء. نعم. الله الله. أنت مستعجل قوي. ما يصحش كده يعني. كيف يسمع يعني؟ طيب قوله عز وجل. بس عش في الآية ونجيب الموضوع. أيوة. قوله عز وجل في النساء قل هو أنا. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله عز وجل حتى يطهرن. حتى يطهرن ما معناه؟ حتى ينقطع الدم أو حتى يغتسلن من انقطاع الدم؟ فيها تفسيران لأهل العلم. أما أبو محمد بن حزم فهو على ما قال هذا الأخ، فأنت حزمي أندلسي ذهبت مع ابن حزم، يقول إذا توقف الدم عنها وطهرت من حيضها ولم تغتسل جاز أن يقرب منها زوجها. وأما الجمهور فقالوا لا يقربها أو لا يقربنها زوجها إلا بعدما تطهر وتغتسل، فلا بد من الاغتسال بعد الطهر وهو الذي يعتمد، وهو الذي يعتمد. فيقال للسائلة تيممي وصلي ولا يقربك زوجك إلا بعد الاغتسال، وعليه بالصبر إن الله مع الصابرين. أما السؤال الأخير حتى لا نثقل على الناس، هل يجوز للمرأة أن تنزع النقاب بمجرد دخولها للمنزل؟ علما أن في المنزل إخوة الزوج، وهل يجوز لها أن تأكل معهم في مائدة مشتركة أو الأكل معهم في كذا؟ ناهيك عن أشغال البيت التي تستدعي إظهار اليدين كاملتين حتى العضو في بعض الأحيان. إذا دخلت والبيت مشترك فلا تنزع نقابها حتى تدخل إلى خدرها وإلى بيتها وإلى غرفتها، لأنها في الدروج يمكن يخرج واحد يشوفها. المنقبة ما تحيد النقاب حتى في أمن، باش بمجرد دخلت الدار وسكنت ثلاثة جيران، خوه سكن في الطبق الأول وخوه الأخر في الطبق الثاني وهو سكن في الطبق الثالث، الدار مشاركة مخلطة، هنا ما تحيد النقاب حتى تدخل الشقة ديالها، ماشي الدروج، هي دخلت هذيك ثم تحيد النقاب، لا، وأنت تبحثين عن أن يروا وجهك، ما تبقاش منقبة، فالنقاب لا تزيله المنقبة إلا إذا دخلت إلى شقتها. أما يعني عمل المهنة في البيت والشغل والأكل فهذا فيه حرج على بعض النساء المحجبات المنقبات، خاصة إذا كانت شقة واحدة وهي تشقى وتشتغل وتكنس وترتب البيت ورجال جالسين إخوان ما تنبوش ما تتحركوش وهي جالسة كده، فيحصل الحرج. حقيقة هذه ظروف من الحرج، ويجب على الرجل أن يعذر هذه المرأة إذا كان وقت الشغل يخرج يمشي يجيب دورة في الشارع إذا ما كانش خدام، يشوف السوق كي داير ويشوف الناس كي عايشين ويجيب دورة ويدير ساعة برا الناس لا تما فين هما. تبغي تحني هي باش دير شي حاجة كتحشم، تبغي ديرها خويا غادي يظهر العضو يظهر الساعد ديالها كيظهر، فتقع في حرج، فهذا ضرب من الحرج. فمن كان عنده ضيق في البيت وعنده عائلات ساكنات في شقة واحدة يجب على الرجال أن يفهموا، وإذا جيت فوق ما كاينش بلا ما تدخل بقى تجول في الشارع تيجي فوق، ما تطلع الدار وهي بوحدها وتدخل الشقة وهي وحدها تيجي فوق على الدخل، هذا هو الشرع وهذا هو الأدب. والله عز وجل ابتلى بعض الناس بضيق البيوت، فلا ينبغي أن نضيق على أنفسنا في شرع الله وفي أخلاقنا، يجب أن نتمتع بالأخلاق وأن نتمتع بالسماحة وأن نمكن لهذه المسكينة داخل البيت أن تقوم بأعمالها. الله عز وجل ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.